أنه ليس الغرض من هذا الفصل سوق الأدلة النقلية لأنها معلومة، ولكنه أراد أن ينبه لشواهد عقلية على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأراد من ذلك أولا ما أشار إليه رحمه الله أن معرفة هذه البراهين مما يزيد الإيمان، معرفتك ببراهين وحدانية الله عز وجل مما يزيد العبد إيمانا به، فوينفع المؤمن زيادة في الإيمان وقوة في اليقين وتحقيقا للإيمان بوحدانية الله تبارك وتعالى. والكافر تنفعه هذه البراهين إذا وقف عليها قد تكون سببا بإذن الله تبارك وتعالى لقذف الإيمان في قلبه ودخوله في نفسه. والبراهين إذا دخلت القلب كان لها أثر، ولهذا يسمى البرهان سلطانا لما له من الأثر والقوة على القلب والتأثير عليه، فيتنفع المؤمن زيادة في الإيمان وتنفع الكافر لعلها تكون سببا لهدايته للإيمان. قال: ولهذا قالت الرسل عليهم السلام لأممهم أفي الله شك، أي تنبيه على هذا، تنبيه على هذه البراهين والدلائل وكثرتها، أي كيف يكون شك في من كل شيء يدل على وحدانيته وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ونبه رحمه الله لأن هذا الاستفهام أفي الله شك، قالت رسلهم أفي الله شك، هذا الاستفهام قال تقرير، قال هذا استفهام تقرير، ثم وضح ذلك قال: وأنه متقرر في قلوب جميع العقلاء، متقرر في قلوب جميع العقلاء الاعتراف بالله وبربوبيته ووحدانيته، فهذا أمر متقرر في القلوب مركوز في الفطر لكثرة الشواهد والبراهين. ولهذا ذكر هذا التوحيد الذي هو ربوبية الله والدلائل على ربوبية الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن في مقام التقرير ليستدل به على لازمه، وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة، أي كما أنه متقرر في النفوس مركوز في الفطر أنه لا رب إلا الله ولا خالق إلا الله ولا مدبر لهذا العالم إلا الله، فالواجب أن يفرد وحده تبارك وتعالى بالعبادة. ولهذا يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان، قال: الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير، الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير، يراد منها أنهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار، لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة، نحو قوله تعالى: أفي الله شك، وقوله: قل أغير الله أبغي ربا. وإن زعم بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار، لأن استقراء القرآن دل على أن الاستفهام المتعلق بالربوبية استفهام تقرير وليس استفهام إنكار، لأنهم لا ينكرون الربوبية كما رأيت كثرة الآيات الدالة عليه. وبعض أهل العلم في تفسير هذه الآية يذكرون أن الاستفهام هنا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري وليس استفهاما تقريريا، ويمكن حمل ذلك

ومحال يجزم العقل ببطلان ذلك. والأمر الثاني أن تكون هي المحدثة لنفسها، تكون هذه المخلوقات هي التي خلقت نفسها وأوجدت نفسها، وهذا أيضا محال وممتنع بضرورة العقل، وكل عاقل يجزم ببطلان ذلك. فلا يبقى صحيحا إلا الاحتمال الثالث، وهو أن لهذه المخلوقات والحوادث خالق وموجد، أوجدها وخلقها، وهو الله تبارك وتعالى رب العالمين. وهذا التقسيم أشار رحمه الله إلى أن الله عز وجل نبه على هذا التقسيم الواضح لكل عاقل بقوله عز وجل في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا من غير شيء، أي وجدوا هكذا من دون خالق، أو هم الخالقون لأنفسهم، وهذا الاحتمال الثاني، وكلاهما باطل بضرورة العقول، وكل عاقل يجزم ببطلان ذلك. فلا يبقى إلا أن الخالق لهذا العالم هو رب العالمين، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وهذه الآية الكريمة كانت سبب هداية جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه، لأنه جاء للمدينة للمفادات في أسارى بدر، فيقول كما جاء في صحيح البخاري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب، وهو على غير الإسلام وقتها، يقول سمعته يقرأ في صلاة المغرب سورة الطور حتى بلغ قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: فكاد قلبي أن يطير. قال: فكاد قلبي أن يطير، لأن كما سبق البراهين والحجج الواضحة القوية لها تأثير قوي على القلوب، إذا دخلت القلب أثرت فيه تأثيرا عظيما جدا. ولهذا سماع هذه البراهين يفيد المؤمن زيادة إيمان، ويفيد الكافر بحيث قد يكون سببا لإيمانه. ولم يؤمن، لم يسلم وقتها، لكن تأخر إسلامه أظن إلى صلح الحديبية أو قريبا منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: تفكر في نفسك وانظر في مبدأ خلقك من نطفة إلى علقة إلى مضغة حتى صرت بشرا كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة. أما يضطرك هذا النظر إلى الاعتراف بالرب القادر على كل شيء، العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، الحكيم في كل خلقه وصنعه، الحكيم في كل ما خلقه وصنعه؟ فلو اجتمع الخلق كلهم على النطفة التي جعلها الله مبدأ خلقك على أن ينقلوها في تلك الأطوار المتنوعة ويحفظوها في ذلك القرار المكين ويجعلوا لها سمعا وبصرا وعقلا وقوا باطنة وظاهرة وينموها هذه التنمية العجيبة ويركبوها هذا التركيب المنظم ويرتب الأعضاء هذا الترتيب المحكم، لو اجتمعوا على ذلك فهل في علومهم وهل في اقتدارهم وهل في استطاعتهم الوصول إلى ذلك؟ فهذا نظر يوصلك إلى الاعتراف بعظمة الله واقتداره والخضوع له والتصديق بكتبه ورسله، وهو دليل وبرهان عقلي وفطري اضطرت فيه الفطر إلى معرفة ربها وعبوديته. الإنسان نفسه آية وبرهان على عظمة خالقه وكمال مبدعه سبحانه وتعالى، فإذا تأمل الإنسان في خلقه وأطوار الخلق من تراب ثم نطفة ثم علقة ثم مضة ثم ركب على هذه الصفة ثم أطوار النشأة، هذه كلها آيات ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فالإنسان نفسه في خلقه وقوامه وهيئته وأطوار خلقه آية على عظمة الخالق وكمال المبدع سبحانه وتعالى. نعم. تأمل وقوله رحمه الله لو اجتمع الخلق كلهم على النطفة حتى يشكلوها هذا التشكيل ويوجدوها على هذه الهيئة، ربنا جل وعلا يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. نعم. تأمل في حفظ الله للسماوات والأرض وما فيهما من العوالم وفي إبقائها وإمدادها بكل ما تحتاج إليه في بقائها من الأسباب المتنوعة، أما يدلك ذلك على كمال الرب وكمال قيوميته وربوبيته؟ وقد نبه تعالى على ذلك بقوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وهذا أيضا من براهين الوحدانية والشواهد عليها حفظ الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض وما فيهما من العوالم، وأنها محفوظة بحفظ الله، ممسكة بإمساك الله تبارك وتعالى لها، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فهذه كلها براهين على عظمة الخالق وكمال المبدع، فهذه المخلوقات قيامها بإقامة الله لها وهو القيوم الذي لا قيام لشيء إلا به سبحانه وتعالى. فيقول رحمه الله تأمل في حفظ الله للسماوات والأرض وما فيهما من العوالم وفي إبقائها وإمدادها بكل ما تحتاج إليه في بقائها من الأسباب المتنوعة، أما يدلك ذلك على كمال الرب وكمال قيوميته وربوبيته؟ قال وقد نبه تعالى على ذلك بآيات وأوردها رحمه الله تعالى، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. استحضار هذه البراهين له نفعه العظيم في إيمان العبد وتوحيده وقيامه بتحقيق وحدانية الله. استحضارك أن هذه السماء وهذه الأرض إنما قامت بإقامة الله لها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في تفسير ابن كثير عند هذه الآية كان إذا اجتهد في اليمين يقول لا والذي تقوم السماء والأرض بأمره، هذا استحضار، كان إذا اجتهد في يمينه يستحضر هذا المعنى ويقسم بالله تبارك وتعالى الذي لا قيام للسماوات ولا للأرض إلا بأمره سبحانه وتعالى. نعم. تدبر يا أخي في هذا الفلك الدوار وفي تعاقب الليل والنهار وفي تصريف الأوقات بفصولها ومنافعها وفي كمال انتظامها لمصالح الخلق التي لا يمكن إحصاؤها، هل ذلك صدفة الطبيعة؟ وهل هذا حصل اتفاقا أم الذي خلق ذلك ودبر ذلك التدبير المتقن هو الذي أحسن كل شيء خلقه وصنع الله الذي أتقن كل شيء؟ نعم. وانظر هداك نعم الله. نعم. يقول رحمه الله وتدبر، أي في هذا المقام، هذا الفلك الدوار وتعاقب الليل والنهار في تصريف الأوقات بفصولها ومنافعها وكمال انتظامها، أي هذا فيه براهين وشواهد على كمال وحدانية الله وعظمته سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. فالتفكر في هذه المخلوقات وفي هذه الآيات العظيمات وفي هذا الانتظام العجيب لهذا الكون يهدي إلى عظمة مبدعه وكمال خالقه سبحانه وتعالى. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا قام من نومه ليصلي صلاة الليل يتلو هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقوله رحمه الله: هل ذلك صدفة الطبيعة؟ لأن وجدت عقيدة ضالة باطلة مصادمة للفطر والعقول، يقول أصحابها أن هذه المخلوقات وجدت صدفة، وجدت صدفة، ومرادهم صدفة أي بدون تقدير الله وبدون مشيئته وبدون إيجاده وخلقه سبحانه وتعالى. فيقولون بالصدفة أي أن هذه المخلوقات وجدت بلا تقدير ولا مشيئة ولا إرادة من الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا حصل نفرة من هذه اللفظة، حصل نفرة من هذه اللفظة، يعني إذا لقي شخص آخر على غير ميعاد قال لقيته صدفة، فالبعض عنده نفرة من هذا اللفظ ويقولون رب صدفة خير من ميعاد. فحصل منها يعني نفرة بسبب هذه العقيدة، لكن اللفظ لا شيء فيه، اللفظ لا شيء فيه، بل جاء في بعض الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الساعة التي في يوم الجمعة قال لا يصادفها مسلم، لا يصادفها مسلم. فالمصادفة هي الموافقة، مصادفة الشيء هي موافقة الشيء. فقول الإنسان لقيت فلان صدفة أو موافقة أو اتفاقا أو بدون ميعاد تعبير لا شيء فيه، العقيدة باطلة والتعبير بهذا لا علاقة له بهذه العقيدة ولا ارتباط له بها. نعم. وانظر هداك الله إلى أنه أعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق إلى مصالحه وحوائجه وضروراته، حتى البهائم العجم صغيرها وكبيرها قد ألهمها وهداها لكل أمر فيه نفعها، ويسر لها أرزاقها وأقواتها. فمن نظر في هدايته العامة وبثه في كل مخلوق إلهاما عجيبا يهتدي به إلى منافعه وضروراته علم بذلك عنايته العظيمة، وعلم أنه الرب لكل مربوب، الخالق لكل مخلوق، الذي علم المخلوقات وأعطاها من الأذهان ما يصلحها ويدفع عنها المضار. وذلك برهان عقلي عظيم على وحدانية الله وكماله. ولذلك لما أنكر فرعون رب العالمين وقال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فاستدل عليه بهذا البرهان المشاهد لكل أحد. فهل في طبيعة الحيوانات كلها هذه الهداية إلى مصالحها التي لا تحصى أنواعها، وحنوها على أولادها وقيامها بهم حتى يستقلوا بأنفسهم؟ وهل هذا الحنان والرحمة إلا من أكبر الأدلة على عظمته وسعة رحمته التي وسعت كل شيء؟ ثم ذكر من البراهين الهداية العامة للمخلوقات: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وهذه الهداية شاملة لجميع الحيوانات والدواب، هدى كل مخلوق من المخلوقات للوسائل والأسباب التي يكون بها تكاثرها ويكون بها طعامها وشرابها إلى غير ذلك من مصالحها. فهدى كل مخلوقات, هدى كل المخلوقات هذه الهداية العامة من حنان وعطف على الصغير, عمل على جلب الطعام له, إلى غير ذلك من الهدايات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الكائنات وهذه المخلوقات, فهي تهدي إلى كمال خالقها وعظمة مبدعها. وهذا الباب واسع جدا, وأفاض فيه ابن القيم وأفاد رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة, تكلم عن هذه الهداية العامة, وكذلك في كتاب شفاء العليم تكلم عنها وذكر أمثلة عجيبة جدا لهداية الله عز وجل, مثلا هدايته للنمل, هدايته للنحل, هدايته للطير, فصل تفصيل عجيب يدل المتأمل على عظمة من خلق هذه المخلوقات وهداها سبحانه وتعالى هذه الهدايات. ومن يقرأ ذلك الكتاب لا يملك إلا أن يكبر ويعظم الله سبحانه وتعالى على هذه الهدايات المتنوعة التي ألهمها هذه المخلوقات. والله يقول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي المناظرة والمحاورة التي دارت بين موسى وفرعون, لما قال له فرعون فمن ربكما يا موسى, قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى, إشارة إلى هذه الهداية العامة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في جميع المخلوقات. عندما ينزل الصغير من بهيمة الأنعام تجده أول ما ينزل يبحث عن ثدي أمه, هذه هداية, خرج إلى الدنيا لا يعرف فيها شيئا ثم يرفع رأسه يبحث عن ثدي أمه, فهذه من الهداية العامة. جاء في تفسير ابن كثير رحمه الله أن أحد الأنبياء أو أحد السلف كان يقول يا رازق النعاب في عشه, أظن داود عليه السلام, يا رازق النعاب في عشه. قال ابن كثير النعاب هو صغار الغراب, صغار الغراب, فإذا خرج من البيضة يكون لونه أبيض وتعافه أمه لأن لونها أسود فتعافه, لا لا لا, لا تقربه, فيأتي الحشرات الصغيرة وتلتصق باللازج الذي على جسمه فيقتات منها, ثم بعد أيام يبدأ لونه يتحول إلى السواد فتقبل عليه وتبدأ تحضر له. فكل هذا عالم عجيب. وأنصح بقراءة مفتاح دار السعادة وشفاء العليل لابن القيم في الكلام الواسع الذي ذكر رحمه الله عن هذه الهدايات, هدايات البهائم والحشرات وعموم الحيوانات, فالتأمل في ذلك. والله جل وعلا قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت, فالنظر يفيد الناظر والمتأمل زيادة في الإيمان و قوة في التعظيم لله سبحانه وتعالى, خاصة عندما يكون هذا النظر لاستدعاء قوة الإيمان والتعظيم لله سبحانه وتعالى وتسبيحه وتكبيره جل وعلا. لأن كثير من الآيات يمر الإنسان عليها فينظر لها نظرا معتادا, لكن إذا نظرت عن تأمل وتدبر وروية واستحضار لعظمة الخالق فهذا باب آخر. نعم. ثم انظر رحمك الله إلى سعة رحمة الله التي ملأت أقطار العالم وشملت كل مخلوق في كل أحواله,

ومن براهين وحدانية الباري وربوبيته إجابته للدعوات في جميع الأوقات، فلا يحصي الخلق ما يعطيه السائلين وما يجيب به أدعية الداعين من بر وفاجر ومسلم وكافر، تحصل المطالب الكثيرة ولا يعرفون لها شيئا من الأسباب سوى الدعاء والطمع في فضل الله والرجاء لرحمته، وهذا برهان مشاهد محسوس لا ينكره إلا مباهت مكابر، يدعونهم في مطالب دينهم فيجيبهم وفي مطالب دنياهم فيجيبهم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. نعم، هذه كلها من البراهين العظيمة على وحدانيته تبارك وتعالى ووجوب إفراده جل وعلا بالعبادة، فمن ذلكم تفرده جل وعلا بالنعم. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ونعم الله سبحانه وتعالى على العباد متوالية، أسبغ جل وعلا عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، وكما قال رحمه الله تعالى لا يمكن مخلوقا أن يخلو منها طرفة عين، فنعم الله جل وعلا على العباد متوالية، وهو يتقلب في نعم ربه جل وعلا ومولاه من يصبح إلى أن يمسي وهو في نعم. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، يذكر نعمة الله عليه كلما أوى إلى فراشه صلوات الله وسلامه عليه. فنعم الله على العباد تترى، وكل نعمة بالعبد فالله مسديها والله المتفضل والمنعم جل وعلا بها. فهذه النعم استحضارها برهان من براهين الوحدانية ودليل من دلائل التوحيد. ولهذا في سورة النحل، وتعرف عند أهل العلم بسورة النعم لكثرة ما عدد الله جل وعلا فيها من نعمه على العباد، ساقها جل وعلا نعمة تلو الأخرى يعددها سبحانه برهانا على وجوب توحيده وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له. ولهذا في تمام سوق هذه النعم قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وقال كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، أي هذه النعم لم يوجدها باطلا سبحانه وتعالى، بل أوجدها ليعبد وليفرد بالعبادة وليخص وحده تبارك وتعالى بالطاعة. في سورة النحل قال الله جل وعلا وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون، وما بكم من نعمة فمن الله، ذكر ذلكم في سياق تقرير التوحيد وإثبات الوحدانية ووجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. كذلك من براهين التوحيد كونه سبحانه وتعالى يجيب المضطرين ويكشف كرب المكروبين ويغيث الملهوفين ويجير المستجيرين، وبيده سبحانه وتعالى كل شيء. قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تتذكرون. فالله سبحانه وتعالى هو المتفرد بذلك. ولهذا حتى المشرك الذي يعبد مع الله غيره حال الاضطرار يخلص، المشرك الذي يعبد مع الله غيره حال الاضطرار يخلص دينه لله. قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين. والآية التي مرت أمن يجيب المضطر إذا دعاه، هذا في مقام استفهام التقرير كما أوضح الشيخ رحمه الله، الشيخ الشنقيطي رحمه الله، يعني هذا أمر تقرون به، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يقر المشرك أن الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويخلصه من شدته هو الله، ليست الأصنام ولا المعبودات الأخرى، ولهذا كانوا يخلصون. يقول الله جل وعلا في سورة الإسراء: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هذه حال المشرك، حال الشدائد والكروبات يخلص لله، وإذا كان في الرخاء وفي السعة يتخذ مع الله الشركاء. فيقول الله سبحانه وتعالى لهم مبينا فساد الحال التي هم عليها، يقول: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر عندما رأيتم الهول في البحر وعاينتم الغرق وأدركتم الشدة ونجاكم الله وخرجتم إلى البر عدتم إلى الشرك، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، يعني الذي خلصكم من هذه الشدة ولجأتم إليه وأنتم في البحر ثم عدتم إلى الشرك في البر، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، يعني رياحا شديدة تحمل حصبا فتهلككم ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، أي البحر لحاجة من الحاجات وغرض من الأغراض، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. فالله جل وعلا قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. فإذا كون الإنسان يقر أنه لا يجيب المضطر إذا دعاه ولا يكشف السوء إلا الله يوجب أن يخلص الدين له سبحانه وتعالى. ولهذا يذكر في كتب السير في قصة إسلام عكرمة بن أبي جهل، وكان ممن أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمهم يوم فتح مكة، ففر وركب الفلك، وركب الفلك، ولما ركبها عاينوا الغرق ورأوا الشدة، فقال بعضهم لبعض كما هي عادتهم في مثل هذه الحال، قال بعضهم لبعض: أخلصوا، لا ينجيكم إلا الإخلاص. فقال عكرمة: لئن كان لا ينجينا، قال لئن كان لا ينجيني هنا إلا الإخلاص فلا ينجيني في كل مكان إلا الإخلاص، لله علي لئن أنجاني من هذا لأذهبن إلى محمد ولا أضعن يدي في يده. وفعلا فعل وجاء وأسلم رضي الله عنه. فالشاهد أن إجابة الله سبحانه وتعالى للمضطرين وكشفه لكربات المكروبين وإغاثته للملهوفين هذا من البراهين العظيمة والدلائل الكبيرة على تفرده سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: أليس في هذا أكبر برهان على وحدانيته وسعة علمه وشمول رحمته وكمال عطفه ودقيق لطفه؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. كذلك مما ذكره رحمه الله في البرهان نفسه قال: وهذا قد شاهده الخليقة ورأوه بأعينهم من الوقائع مما لا يعد ولا يحصى، وهذا يضطرهم إلى الاعتراف بالله وبوحدانيته. فانظر إلى حالة المضطرين إذا كربتهم الشدائد، كيف تجد قلوبهم متعلقة بالله، كيف تجد قلوبهم متعلقة بالله وألسنتهم ملحة في سؤاله وأفئدتهم مستشرفة لنواله، لا تلتفت عن الله يمنة ولا يسرا. ولهذا تجد المضطر يفزع إلى الله

والدلائل على وحدانية الرب سبحانه وتعالى. كذلك الكتب العظيمة التي أنزلها الله جل وعلا على رسله عليهم صلوات الله وسلامه بما اشتملت عليه من البراهين العظيمة والحجج البينة، هذا أيضا من البراهين على والدلائل على وحدانية الله عز وجل. كذلك النظر خصوصا في هذا القرآن الكريم وما فيه من الآيات، فالقرآن وحده معجز وآية عظيمة على عظمة من تكلم به سبحانه وتعالى ونزله جل وعلا. كذلك النظر فيما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه وسنته القويمة وسيرته المباركة، كل ذلك داخل في هذا الباب. نعم. ومن براهين وحدانية الله أن الفطر والعقول مضطرة إلى معرفتها بباريها والاعتراف بوحدانيته، فإن الخلق مفطورون على جلب المنافع ودفع المضار. ومن المعلوم لكل عاقل أن حاجة النفوس إلى خالقها وإلهها أعظم من جميع الحاجات، وضروراتها إليه تفوق كل الضرورات، فهي مضطرة إلى علمها بأنه خالقها وحده، مالكها وحده، ومبقيها وحده، وممدها بمنافعها وحده، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم. ولم يخرج عن هذه الفطرة إلا من اجتالتهم الشياطين وحولت فطرهم وغيرتها بالعقائد الفاسدة والخيالات الضالة والآراء الخبيثة والنظريات الخاطئة، فلو خلوا وفطرهم لم يميلوا لغير ربهم، منيبين إليه في جلب المنافع ودفع المضار، ومنيبين إليه في التأله والانكسار. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. كذلك في هذا الباب حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في هذا الباب دلالة الفطرة على الوحدانية، حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال: خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: لو خلوا وفطرهم أو خلوا وفطرهم لم يميلوا لغير ربهم، لأن هذا ركز في الفطر، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة، فهذه أمور ركزت في الفطر وجبلت عليها فطر الناس، إلا من اجتالته الشياطين وحرفته عن هذه الفطرة. فالفطرة برهان، الفطرة برهان من البراهين الدالة على الوحدانية. ولهذا يستدل في مثل هذا الباب ونظائره، يقال: دل على ذلك الكتاب والسنة والعقل والفطرة. الفطرة برهان من البراهين ركز في القلوب. نعم. ومن براهين وحدانيته وكرمه ما هو مشهور في حوادث لا تعد ولا تحصى من إكرام الله تعالى للواصلين لأرحامهم، وخلفه العاجل على المحسنين على المضطرين، والمنفقين لأجله على المحتاجين، وتعويضه لهم وفتحه لهم أبوابا وأسبابا وطرقا بسبب ذلك الإحسان الذي له الموقع الطيب. وقد علم الخلق أن ذلك سببه تلك الأعمال الصالحة والمقدمات الحسنة، ألا يدل كذلك على أن الله قائم على كل نفس بما كسبت، وأن هذا جزاء معجل وثواب حاضر نموذج لثواب الآخرة، وأفراد ذلك وأنواعه لا تدخل تحت الحصر،